بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، ف يعني نرجع إن شاء الله تعالى إلى شرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى ورضي عنه، المتوفى سنة 24 و800. وكنا قد توقفنا في شرح النوع الثالث والرابع منه، وهو السفري والحضري، وهو السفري والحضري. وكالعادة سنقدم إن شاء الله تعالى لهذه الأنواع بمقدمة، ثم نشرع في شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه. السفري والحضري عادة يذكره العلماء بعد المكي والمدني. طبعا المعلوم أن أغلب القرآن الكريم نزل حضرا إما بمكة أو المدينة، لكن بعض القرآن الكريم نزل في السفر. أغلب القرآن نزل حضرا إما بمكة أو المدينة، وبعضه نزل في السفر. والمراد بالسفر هنا ماذا؟ المراد بالسفر هنا مطلق السفر دون اعتبار معين. المراد بالسفر هنا، ده ضابط مهم، المراد بالسفر هنا مطلق السفر دون اعتبار معين. وطبعا من أمثلة الحضر اللي هو أغلب القرآن نزل حضرا، يعني من أمثلة الحضر الآيات النازلة في حادثة الإفك، الآيات النازلة في حادثة الإفك التي ذكرها الله تعالى في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الآيات التي نزلت في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله تعالى، فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة، احمد الله فقد برأك الله. فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أقوم. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول: لا والله لا أقوم، لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الآيات. فهذه الآيات نزلت حضرا، يعني هذه من أمثلة القرآن الحضري. وكما قلت لكم إن أغلب القرآن أصلا نزل أغلب القرآن نزل حضرا. وأيضا من أمثلة الحضري الآيات النازلة في توبة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في الحديث الطويل حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة في شأني، معنية في أمري، وفي رواية معينة في أمري. يعني كانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تحسن إلى كعب بن مالك، وتذكره بخير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة طيب على كعب. قالت: أفلا أرسل إليه يعني لأبشره؟ فقال: إذن يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليل. حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن الله بتوبة الله علينا، وكان إذا استبشر استنار وجهه كأنه قطعة من القمر، صلوات الله وسلامه عليه. هذه من أمثلة القرآن الحضري. وهناك أمثلة للقرآن السفري، مثلا سورة المرسلات، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غار، فنزلت والمرسلات عرفا، فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت حية من جحرها، فابتدرناها لنقتلها، فسبقتنا فدخلت جحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وأيضا من الأمثلة على القرآن السفري الآية النازلة في موقف عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الآيات التي نزلت في السفر آية التيمم، آية التيمم. والصحيح أن آية التيمم هي آية سورة طبعا آية التيمم بتطلق على آيتين، آية إيه وآية إيه؟ آية النساء وآية إيه؟ أيوة أحسنت أحسنت يا عم الشيخ محمد، الشاي جايب مفعول وشكل. على آية إما بتطلق على آية سورة النساء أو آية سورة المائدة، لا صح، آية سورة النساء أو آية سورة المائدة، وهي قوله، والصحيح أنها آية سورة النساء، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذه هي الصحيح آية التيمم، وسيأتي إن شاء الله ذكر الخلاف فيها قريبا بإذن الله تعالى. فهذه الآية آية التيمم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش. دي مواضع أمكنة، البيداء وذات الجيش ديت مواضع إيه؟ مواضع أمكنة، تمام؟ طيب، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق اللي هو يقرب للسيدة عائشة أبوها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول. يعني قاعد يقول لها إيه؟ قاعد يقول أبوها رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وجعل يطعنني بيدي في خاصرتي، يعني يديها بجنبها كده، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، ما هتصحي لو تحركت هيصحى. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته، رضي الله تعالى عنها وأرضاه، ورضي الله عن أبي بكر. وأيضا من الآيات التي نزلت في السفر أوائل سورة الحج، فعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه أول سورة الحج في سفر، هو بيقول كده في سفر، وهي قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى قوله تعالى: ولكن عذاب الله شديد. تمام؟ قال: أنزلت عليه هذه الآية وهو في سفر. ومن الأمثلة أيضا على القرآن السفري ما ذكرته الأخت الكريمة، وهي سورة الفتح، سورة الفتح. ففي الحديث: حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق فنزلت سورة الفتح. وعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال أنزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها، من أولها إلى آخرها، تمام؟ هيبقى إذن سورة الفتح من السور التي نزلت إيه؟ التي نزلت في السفر. هذا ما يتعلق بالنوع الثالث والرابع، ما يتعلق بالنوع الثالث والرابع. سنتعرض أيضا سريعا للنوع الخامس والسادس حتى نشرح الكتاب، حتى نشرح هذا الجزء من الكتاب، ويعني لعلنا لا نطيل هذه المرة إن شاء الله تعالى. فالنوع الخامس والسادس ما عنونه رحمه الله تعالى بقوله الليلي والنهاري، الليلي والإيه والنهاري. طبعا يذكر العلماء إن أكثر القرآن نزل نهارا ونزل بعضه ليلا، أغلب القرآن نزل إيه نهارا وبعضه نزل ليلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينص على ما نزل ليلا. ليه؟ ليه ينص النبي عليه الصلاة والسلام على ما نزل ليلا؟ لأنه ربما خفي على بعض الصحابة، أيوة أحسنتم، إذ ربما خفي على بعض الصحابة شيء مما نزل بالليل، فكان يخبرهم به إذا أصبح صلوات الله وسلامه عليه، كان يخبرهم به إذا أصبح صلوات الله وسلامه عليه. ومن أمثلة النهار آية التيمم اللي احنا ذكرناها، صح؟ السيدة عائشة بتقول فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آيات التيمم فتيمموا. وأيضا من الآيات التي نزلت بالنهار آية الحجاب من سورة الأحزاب، آية الحجاب من سورة الأحزاب. فعن أنس بن مالك قال أنا أعلم الناس بالحجاب، لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، قال أنس أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش رضي الله عنها، وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، ماشي؟ فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى، فمشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه، فإذا هم جلوس، فرجع فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة، فرجع فرجعت فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه بالستر وأنزل الله آية الحجاب، ماشي؟ فهذا أيضا يعني من أمثلة القرآن الإيه؟ النهاري، من أمثلة ما نزل بالنهار. طبعا يا أخوانا ممكن يقول واحد طب إيه فايدة إن إحنا ده نزل بالنهار ونزل بالليل ولا ده نزل بالسفر ونزل بالحر، هذا يعني طبعا فيه فوائد متعددة، لكن من أعظم فوائده إن إحنا نقف على مدى عناية هذه الأمة بالقرآن الكريم كعنايتهم بأحوال رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه العناية الفائقة بكتاب الله عز وجل. وجاك سيدنا عمر قال له كده، قال له أنا عارف إمتى نزلت والنبي عليه الصلاة والسلام كان حاله إزاي وهو بتنزل عليه هذه الآية، فده أمر عظيم جدا إن إحنا نعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم وما كان يحصل لهم، ونعلم مدى اعتناء هؤلاء القوم واعتناء هؤلاء الأماجد بكتاب الله تبارك وتعالى. ومن أمثلة القرآن الليل، يعني من أمثلة ما نزل بالإيه؟ ما نزل بالليل. إحنا ذكرنا مثال قريب، حد يعرف يقوله؟ نزول إيه؟ نزول ليلة، لسه أجين مثال الوقت. أيوة أحسنت، آيات التوبة، أحسنت، الآيات في توبة كعب بن مالك، مش هو بيقول فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الإيه؟ من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة إلى آخره، إلى آخر الحديث. فالليل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إذن يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة. وأيضا مما أنزل بالليل المعوذتان، عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت الليلة، انزلت الليلة لم يرى مثلهن قط. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأيضا سورة الفتح، سورة الفتح من السور التي ذكر فيها أيضا الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فهذا يعني مفتاح النوع الخامس والسادس. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى مفتاح النوع السابع والثامن، اللي هو الصيفي والشتائي، وده نوع من المكي والمدني، الصيفي والشتائي، لأن طبعا الصيف والشتاء ده متعلق بإيه؟ بالزمان. وهذا نوع من المكي والمدني أيضا. ومن العرب من يقسم العام إلى نصفين بس، فيبدأ بالشتاء ثم الصيف. فإذا تكلموا الصوت راح، في صوت يخلنا في صوت وهذا نوع من المكي والمدني. ومن العرب من يقسم العام إلى نصفين، فيبدأ بالشتاء ثم الصيف. فإذا تكلموا جبروا وقتي الربيع والخريف لأقرب فصلين، اللي هو الايه، الشتاء والصيف. فلذلك يقل تعبير العرب بالربيع والخريف، لكن هم كانوا عارفين الربيع والخريف، ماشي؟ فده سبب ان هم قالوا الصيف والايه والشتاء، الصيف والايه. ومن أمثلة الصيف، يعني من أمثلة ما نزل بالصيف، آية الكلالة، آية الكلالة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعت في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي في، حتى طعن بأصبعه في صدري. فقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ماشي. وأيضا آيات غزوة تبوك، لأن غزوة تبوك كانت فين؟ في شدة الحر، فرح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الإيه؟ في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. هذه من أمثلة القرآن الايه الصيفي. ومن أمثلة القرآن الشتائي، لسه برضو ذكرنا يعني مثال يصلح ايضا للقرآن الشتائي، او يعني لما نزل شتاء. احسنت يا اختنا الكريمة، آيات الإفك. يعني السيدة عائشة قالت: فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات، في يوم إيه؟ شات. فأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منهم. أحسنت الأخت أيضا في ذكرها لآيات من سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وفي قصتها يقول حذيفة بن اليمان: فوالله ما عدا أن رجعت راجعني القر وجعلت أقرقف، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فآيات سورة الأحزاب من الآيات أيضا التي نزلت بالشتاء. النوع التاسع عند الإمام البلقين رحمه الله هو الفراشي. الإيه؟ والفراشي يعني يرجف، يعني يا شيخ عبد الله، يا دكتور عبد الله. مفتاح النوع التاسع الفراشي. الفراشي اللي هو، ايوه، خلي حضرتك معانا يا اختنا الكريمه، اللي هي قالت سوره الكوثر. المراد بالفراشي نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وهو عند اهله. بعض العلماء قال أو عبر بتعبير تاني أو جمع بينهما، يعني إما عبر بالنوم، يا إما يقول الفراشي والنوم، لأن في فرق بين الاتنين، في فرق بين الاتنين. أما الفراشي فلا إشكال فيه، إحنا قلنا إن الفراشي نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وهو عند إيه؟ وهو عند أهله. ومثاله حديث كعب بن مالك. فأنزل الله توبة على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة. خلاص كده؟ طب النوم، لا ده قصة تانية ماشي، وسنشرحه إن شاء الله تعالى في حديثنا عن الكتاب، أو في شرحنا لكتاب البلقيني رحمه الله تعالى. طيب نبدأ في شرح كلام الإمام البلقيني رحمه الله تعالى. يقول الإمام البلقيني رحمه الله تعالى: النوع الثالث والرابع السفري والحضري. السفري والإيه؟ والحضري. طبعا ذكرت لكم أن القرآن منه مكي ومدني وسفري وحضري وليلي ونهاري وسمائي وأرضي وما نزل بين السماء والأرض وما نزل تحت الأرض في الغار، كما ذكر الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى، ونقله عنه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الإدخال. طيب يقول رحمه الله تعالى: قد تقدم في النوعين الأولين أمثلة. يعني هو بيتكلم عن السفر والحضر. إحنا قلنا إن الحضر كثير وهو غالب القرآن، لأن غالب القرآن إما نزل إما بمكة أو بالمدينة، لكن السفري سيأتي إن شاء الله تعالى فيما سيذكره الإمام البلقيني رحمه الله. قال: قد تقدم في النوعين الأولين أمثلة في سورة البقرة. في سورة البقرة، ومن الأمثلة التي ذكروها في سورة البقرة قوله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فذكر بعض العلماء أنها نزلت إما في عمرة القضاء أو في غزوة الفتح أو في حجة الوداع، وكلها أسفار. طيب قال: في سورة البقرة والنساء. في سورة البقرة والنساء، ومن الآيات التي ذكروها في سورة النساء آية التيمم، أنها نزلت في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأنفال، الأنفال اللي هي في قوله سبحانه وتعالى، من الأمثلة التي ذكروها في قوله سبحانه وتعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قالوا: نزلت لما استقل المشركون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر. وطبعا يوم بدر كان إيه؟ كان سفر، صح؟ وقالوا: أغر هؤلاء دينهم؟ فأنزل الله تعالى ذلك: إذ يقول المنافقون، إلى آخر الآية. قال: قد تقدم في النوعين الأولين أمثلة في سورة البقر والنساء والأنفال والحج، وسورة الحج كما قلت لكم من السور اللي فيها مكي ومدني وليلي ونهاري وسفري وحضري وشتائي وصيفي، بل كما يقول شيخ الإسلام: سورة الحج تضمنت منازل المسير إلى الله، بحيث لا يكون منزله ولا قاطع يقطع عنها، ويوجد فيها ذكر القلوب الأربعة: الأعمى والمريض والقاسي والمخبت الحي المطمئن إلى الله. وفيها من التوحيد والحكم والمواعظ على اختصارها ما هو بين لمن تدبره، وفيها ذكر الواجبات والمستحبات كلها توحيدا وصلاة وزكاة وحجا وصيام. سورة الحج من السور العظيمة. وقد أشار الإمام الجلال البلقيني رحمه الله إلى أن قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزل في بدر، وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. قال: وسورة الفتح بجملتها. سورة الفتح بجملتها، وقد ذكرناها حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق فنزلت سورة الإيه؟ سورة الفتح. وعن المسور بن مخرمة قال: أنزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها. وآية التيمم المصاحبة لآية الوضوء في المائدة نزلت في السفر بالبيداء أو بذات الجيش، وذلك في القفول من غزوة المريسيع في السنة الرابعة، على اختلاف في ذلك. في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة طيب والخلاف في ذلك مبسوط في التفسير، والخلاف في ذلك مبسوط في التفسير. طيب خلوا بالكم، هو يقول وآية التيمم المصاحبة لآية الوضوء في المائدة نزلت في السفر بالبيداء. الشاشة ما تتحركش يا حاتم، طيب نعمل ايه؟ طيب هو يقول رحمه الله تعالى والخلاف في ذلك مبسوط في الايه، والخلاف في ذلك مبسوط في التفسير. خلوا بالكم يا اخوانا، ما ذكره الامام البلقيني هنا رحمه الله تعالى انه قد ذكر الخلاف في آية التيمم، يعني متى نزلت آية التيمم. هو يقول وآية التيمم المصاحبة لآية الوضوء في المائدة نزلت في السفر بالبيداء أو بذات الجيش، وذلك في القفول ماشي. وذلك في القفول من غزوة المريسية. طبعا احنا قلنا القفول بمعنى الرجوع، يعني ماشي القفول بمعنى الرجوع من غزوة المريسيع، المريسيع بالضم هكذا بالضم ثم الفتح، المريسيع وياء ساكنة ثم السين مهملة مكسورة، المريسيع وياء أخرى وآخره عين مهملة ماشي. هذا مصغر مرسوع، مصغر مرسوع، وهو اسم ماء في ناحية قديد إلى الساحل. سار النبي صلى الله عليه وسلم سنة 5 أو 6 إلى بني المصطلق، لما بلغه أن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي قد جمع له جمعا فوجدهم على ماء يقال له المريسيع فقاتلهم وسباهم، هي المشهورة بغزوة أيضا بني المصطلق. العلماء اختلفوا، أولا هو يقول رحمه الله تعالى على اختلاف في ذلك، على اختلاف في ذلك العلماء أولا اختلفوا في وقت غزوة المريسيع، فبعضهم يقول إن غزوة المريسيع كانت في السنة، يعني كانت في السنة 4، وبعضهم يقول في السنة 5، وبعضهم يقول في السنة 6 للهجرة، والصحيح أنها كانت في السنة 5 من الهجرة، الصحيح أنها كانت في السنة 5 من الهجرة. فذكرت لكم أنا قصة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد اختلف أهل التفسير في الآية التي نزلت على هذا السبب، هل هي آية النساء ولا آية المائدة ماشي. فذهب أكثر المفسرين إلى أن الآية التي في النساء هي التي نزلت بسبب الإيه؟ بسبب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه ماشي. ومن هؤلاء الإمام الطبري والإمام البغوي والقرطبي وابن كثير والسعدي والطاهري بن عاشور وغيرهم. وذهب بعض المفسرين إلى أن الآية التي في المائدة هي التي نزلت بسبب قصة عائشة، ومن هؤلاء الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى. لكن لعل الأحظى بالصحة أن سبب نزول آية التيمم في سورة النساء سبب نزول آية التيمم في سورة النساء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، اللي هو ضياع عقد عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت في مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، لأن نفس الآية من سورة المائدة تأخر نزولها كثيرا مع قرائن أخرى دالة على تقدم يعني سورة النساء في النزول، والله تعالى أعلم ماشي. وهذا حرره بأدلته الأستاذ الدكتور خالد المزيني في كتابه المهم المحرر في أسباب النزول تمام. طيب يقول رحمه الله تعالى وما قدمناه في الحج قد جاء ما يشعر بشيء منه مرويا في الصحيح. يعني هو قدم ان سورة الحج نزل منها شيء فين؟ في السفر. ففي البخاري عن قيس عن من طريق قيس بن عباد عن أبي ذر أنه كان يقسم أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه، نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. فالظاهر أنها نزلت في يوم بدر وقت المبارزة لما فيه من الإشارة بهذان. والمراد بالأولين من المسلمين حمزة وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، والمراد وعبيد بن الحارث رضي الله عنهم، ومن المشركين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد ابن عتبة. طيب، قال رحمه الله: ومما نزل في السفر أيضا، طبعا يعني ده على ذكر ان ده سبب نزول الآية، وإلا فقد ذهب بعض العلماء إن ده كما قلت لكم، إحنا ذكرنا قبل ذلك في أسباب النزول إن العبرة بعموم الإيه؟ ذكرنا ذلك في التحرير إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يبقى صحيح إن الآية دي نزلت بسبب هؤلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن أي مخاصمة في الله سبحانه وتعالى، أي مخاصمة في دين الله عز وجل، كما قال الإمام الطبري في تأويل الكلام: هذان خصمان اختصموا في دين ربهم. فاختصامهم في ذلك معاداة كل فريق منهما الفريق الآخر ومحاربته إياه على دينه. فالآية وإن كانت نزلت بهذا، لكن إيه؟ هي أيضا لا تمنع من عموم اللفظ. قال رحمه الله: ومما نزل أيضا في السفر قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نزلت في أحد لما مثل بحمزة، نزلت بأحد لما مثل بحمزة، يعني قطعوا أنفه أو قطعوا أذنه أو غير ذلك، يعني مما يعني يعذب به الإنسان بعد موته، لما مثل بحمزة. قاله ابن عباس وأبو هريرة فيما رواه الواحدي عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس، ومقسم عن ابن عباس وعن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طبعا هذا الـ الـ الـ الـ الـ يعني هذا مما نزل بالسفر، لأنه كان في غزوة إيه؟ بدر. وهذا ورد في بعض الأحاديث عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يعرف لا قريش بعد اليوم، فنادى مناد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا، سماهم فأنزل الله الآية. قال: وعن أبي عثمان النهدي، طبعا المفروض يعني إنه هو كان يعني يفصل، يعني كعلامات ترخيم يفصل عن أبي عثمان النهدي ديت، لأن هي متعلقة أيضا بما بعدها. قال: وعن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة، وأخرج في الغيلانيات من طريق أبي عثمان النهدي. الغيلانيات ده كتاب، يعني كتاب من كتب الحديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا التنبيه عليه في موطن آخر، لكن ده كتاب من كتب الحديث. قال: وأخرج في الغيلانيات من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حين استشهد وقد مثل به، فنظر منظرا لم ير أفظع منه، فقال: رحمك الله، فإنك ما علمت وصولا للرحم فعولا للخيرات، ولولا حزن من بعدك لسرني أن أدعك. أما والله، يعني الناس سيبك زي حالك كده، أما والله لأمثلن ب70 منهم مكانك. فنزل جبريل بخواتيم سورة النحل، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إلى آخر السورة. وأخرج الترمذي، طبعا الغيلانيات كما قلنا هي كتاب من كتب الحديث 11 جزءا خرجها الحافظ الدارقطني رحمه الله من حديث أبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغداد الشافعي البزار المتوفى سنة 54 و300، والقدر المسموع لأبي طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزار المتوفى سنة 40 و400 من أبي بكر المذكور، وهي من أعلى الحديث وأحسنه، هي من أعلى الحديث وأحسنه، والحديث موجود في الغيلانيات. وأخرج الترمذي عن أبي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 ومن المهاجرين 6، منهم حمزة، فمثلوا بهم فقال الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليه، نزيدن على ما فعل. قال: فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. لكن هو استشعر الإمام البلقيني رحمه الله معارضة، قال: والمعارضة، خلوا بالكم، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد يقال لا معارضة، لأن إعمال هذا الصبر إنما وقع يوم فتح مكة. خلوا بالكم يا أخوان، وجه المعارضة اللي استشكلها الإمام البلقيني إيه؟ إن إحنا عندنا هذه الآية نزلت في شأن من؟ في شأن حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في غزوة أحد، وبين كونها نزلت فين؟ في فتح مكة. إحنا عندنا حديثين، حديث بيقول إنها نزلت في شأن حمزة رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد، والحديث الثاني إنها نزلت في يوم فتح إيه؟ فتح مكة. معايا يا عم حاتم؟ ماشي. طيب، فاهمين إخواننا كده؟ فاهم وجه المعارضة بين الأمرين؟ ها؟ فاهم؟ ماشي، صح. طيب، يبقى إذن إنها نزلت، طبعا يعني حاصل كلام الإمام البلقيني رحمه الله إن هذه الآيات تكرر نزولها، يعني نزلت أولا في أحد ثم نزلت في فتح مكة ليتأكد العمل إيه بها، يتأكد العمل إيه بها. لذلك يقول: وقد يقال لا معارضة، لأن إعمال هذا الصبر إنما وقع يوم إيه فتح مكة، يعني هي نزلت يوم فتح مكة أو أمروا بالعمل بها، ممكن لا يحمل أيضا على تكرار النزول، وإنما أمروا بالعمل بها يوم فتح إيه؟ يوم فتح مكة. وإن كانت نزلت فين؟ ها؟ وإن كانت نزلت في غزوة أحد، وإن كانت نزلت في غزوة أحد. طيب، طبعا بعض العلماء كابن الحصار رحمه الله تعالى ذكر أنها نزلت بمكة قبل الهجرة مع السورة، هي سورة الإيه؟ النحل، لأنها سورة مكية، وبعدين نزلت ثانيا يوم أحد، وبعدين نزلت ثالثا يوم الفتح تذكيرا بما من الله عز وجل على عباده. ولعل والله أعلم تكرر النزول 3 مرات قول ضعيف لا يستند إلى دليل، لا يستند إلى دليل. والعلماء ذكر العلماء أن أنها على أن الآية نزلت لما هم الصحابة أن يضاعفوا العقوبة بالمشركين حين مثلوا بشهدائهم يوم أحد. لكن قول الإمام ابن الحصار فيما نقله السيوطي إنها نزلت قبل الهجرة مع السورة لأنها مكية، يعني يكفي ضعف هذا القول إنه لا دليل عليه، لأن طبعا نزول سورة النحل بمكة لا يلزم أن تكون السورة كلها نزلت فين، لازم أن تكون السورة نزلت كلها في مكة، لأن معلوم إن بيبقى في آيات مدنية في سور مكية والعكس. وأيضا قوله إنها نزلت ثالثا يوم الفتح لا دليل عليه إلا ما جاء في حديث أبي، فلما كان يوم فتح مكة، فلعل هذا والله أعلم وهم أيضا، لعل هذا وهم، لأنه ومما يدل أيضا على الوهم إنه مدار هذا الربيع، مدار هذا الحديث الذي ذكره عن أبي بن كعب على واحد اسمه الربيع بن أنس، وهو صدوق له أوهام. يبقى إذا انتفى القول بنزولها قبل الهجرة ويوم الفتح لم يبقى إلا نزولها عند غزوة إيه؟ عند غزوة أحد. يبقى كلام الإمام البلقيني رحمه الله إنه قد يقال لا معارضة، لأن إعمال هذا الصبر وقع يوم فتح مكة، إنه كلام وجيه، من كلام الإمام البلقيني وجيه. لو حملناه على تكرر النزول وهو يعني بعيد شوية، لكن الأولى أن يحمل كلام الإمام البلقيني رحمه الله تعالى على إن إعمال الصبر، أو إن هذه الآية، لو إحنا يعني قلنا بكلام الإمام البلقيني في، أو قلنا بحديث أبي بن كعب، إن هذه الآية تكررت يوم فتح مكة لكي يعمل الناس إيه؟ لكي يعمل الناس بها. واضح كده يا أخوانا؟ والله أعلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس والسادس، الليل والنهار. قال: قد تقدم في سورة الفتح أنها أنزلت بالليل، كما سبق من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه أنزل علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقد تقدم في سورة الحج أن فيها ليليا ونهاريا، وآية القبلة جاء فيها ما يقتضي أنها نزلت، يعني دي أمثلة اللي هي سورة الحج، في سورة الحج ليلي ونهاري، وأيضا آية القبلة جاء فيها ما يقتضي أنها نزلت بالليل، كما الأخ محمد بيقول: ما نزل بمكة بعد الهجرة هو من قبيل السفر. صح، ما نزل بمكة بعد الهجرة هو من قبيل السفر. نعم، أحسن. كما في حديث نسخها الثابت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: بينما الناس بقباء أو بقباء في صلاة الصبح، إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن الحديث. وكذلك ما رآه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت. فمالوا كلهم نحو القبلة. ولكن في الصحيحين من طريق البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه أول صلاة صلاها العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة، فداروا كما هم قبل البيت. فهذا يقتضي أنها حولت بين الظهر والعصر، والحديثان السابقان يدلان على أنها حولت ليلا، والأرجح بمقتضى الاستدلال نزولها بالليل، لأن قصة أهل قباء كانت في الصبح، وقباء قريبة من المدينة، فيستحيل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر البيان لهم من العصر إلى الصبح، وهذا بعيد. المشهور الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما ذكر هذا قال إنه لا منافاة بين الخبرين، لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة، اللي هم مين؟ بنو حارثة. ماشي، بنو حارثة، وذلك في حديث البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هم خارج المدينة، اللي هم مين؟ اللي هم أهل قباء يعني، وهم بنو عمرو ابن عوف، وهم بنو عمرو ابن عوف. فالمشهور أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة العصر، ولذلك تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. لكن كلام الإمام البرقيني رحمه الله بالاستحالة يعني يمكن أن نناقش. طيب، قال رحمه الله: ومما نزل ليلا آية الإذن في خروج النساء للحاجة في سورة الأحزاب، والظاهر أنها قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ففي البخاري من طريق عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. صحيح، يعني ده قد يكون من الفوائد. يعني الأخت الكريمة بتقول: هل يمكن اعتبار الليل والنهار والحضر والسفر من براهين أن القرآن كلام الله؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يختار الوقت ولا المكان. صحيح، وده يرجع إلى مسألة أخرى يا أختنا الكريمة، إلى مسألة الوحي أصلا، لأن الوحي ليس من الظواهر الاختيارية، وإنما هي من الظواهر الاضطرارية. وقد ذكر ذلك الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى في كتاب النبأ العظيم. ففي البخاري من طريق عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق، وفي يده عرق. فدخلت فقالت: يا رسول الله. طبعا العرق اللي هو العظم، يعني إذا أخذ عنه معظم اللحم، لما هم يعني بيشفوا اللحمة، بيشفوا قصد العظم، فبيسيبوا شيء من اللحم عليها، يعني عرق. فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي. فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحى الله عز وجل إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا، وإنما قلنا إن ذلك ليلا، لأنهن إنما كنا يخرجنا للحاجة ليلا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، أنهن إنما كنا يخرجنا للحاجة من ليل إلى ليل إلى المتبرز، يعني اللي هو حديث الإفك. فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، ماشي، وذلك قبل أن نتخذ الكنف، اللي هي يعني أماكن الخلاء الوقتي، اللي هي الحمامات الوقتي، يعني قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه، يعني هم كانوا يبعدوا في الصحراء ويقضون حاجتهم. قال: ولم يعين البخاري رحمه الله تعالى الآية التي فيها الإذن، لم يعين البخاري يعني الآية لم يعين البخاري الآية التي فيها الإذن، اللي هو إذن إيه؟ أيوة، اللي هو الإذن في خروج النسوة. لم يقع في البخاري ذكر للآية، لم يقع في الحديث يعني ذكر للآية، ماشي. طيب، وطبعا وساق ذلك في التفسير، والظاهر ما قدمناه، ساق ذلك في التفسير والظاهر ما قدمناه، وأيضا في التفسير الظاهر والله أعلم هذا لم يقع في البخاري، فلعل في نسخة تانية يعني وقع فيها ذلك، الله أعلم، لكن لم يقع في البخاري ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله. قال: ومما نزل ليلا الآية التي فيها توبة الثلاثة. طبعا المقصود يعني عشان برضو كنت فهم، والظاهر ما قدمناه يعني ما قدمه الإمام ابن القيم من كونها آية الإيه؟ آية أيوة، اللي هي آية إيه؟ آية الأحزاب، اللي هي: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ماشي، ذلك أدنى أن يعرفن. وساق ذلك في التفسير، يعني في كتاب التفسير من صحيحه، في كتاب التفسير من صحيحه، ماشي، لأنه كما قال بعض العلماء إنه كما ذكر يعني الأستاذ نبيل صابري هنا، إن الواقع وقعت مرتين. المرة الأولى لما خرجت سودة قبل نزول آية الحجاب أصلا، اللي هي: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والمرة الثانية بعدما ضرب الحجاب، وقصد عمر بن الخطاب إن هي ما تطلعش أصلا، للإيه؟ ما تطلعش أصلا خالص، ماشي، يعني ألا يبدين أشخاصهن أصلا حتى لو كنا مستترات، ماشي. فبالغ في ذلك، فربنا سبحانه وتعالى دفع عنهن الحرج وقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، وكان الله غفورا إيه، وكان الله غفورا رحيما. خلاص، فالظاهر والله أعلم إنه مما نزل ليلا آية الإذن في خروج النساء للحاجة في سورة الأحزاب اللي هي الآية دي، اللي هي الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إلى آخره. واضح كده يا أخوانا؟ واضح؟ طيب، ومما نزل ليلا الآية التي فيها توبة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، ففي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه فأنزل الله تعالى توبتنا حين بقي، طيب الحمد لله، حين بقي الثلث الأخير من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة رضي الله عنها، وكانت أم سلمة محسنة في شأني معينة في أمري أو معنية كما ورد في بعض الروايات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة هتيب على كعب، قالت أفلا أرسل إليه فأبشر، قال إذن يحطمكم الناس وفيمنعونكم النوم سائر الليل، حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا. وفي هذا مثال أيضا للنوع الذي سيأتي وهو الفراش، فإنها نزلت في بيت أم سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم نائم عندها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قال رحمه الله النوع السابع والثامن الصيف والشتاء. روى مسلم في صحيحه من طريق معدان ابن طلحة اليعمري عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم جمعة فقال إني لا أدع شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه أو بأصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. وأخرج الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكلالة، قال أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، والآيات العشر من سورة النور اللواتي فيهن براءة عائشة، يعني هو طبعا آية الكلالة واضح أنها في الصيف، وآية الآيات العشر ديت اللي هي بقى ليه الشتاء. خلاص، يبقى دي مثال أمثلة الصيفي وهذا مثال الشتائي. والآيات العشر في سورة النور اللواتي فيهن براءة عائشة رضي الله عنها نزلن في الشتاء. ففي صحيح البخاري في حديث الإفك فوالله ما ران رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شاتم، من ثقل القول الذي ينزل عليه الحديث. طيب، قال رحمه الله تعالى النوع التاسع الفراشي. طبعا البرحاء اللي هي ايه الاول، البرحاء اللي هي شدة الحمى، ماشي، شدة الحمى وغيرها ايضا من الشدائد. طيب، قال النوع التاسع الفراشي. قد تقدم في الآيات التي فيها توبة الثلاثة الذين خلفوا كعب ابن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية، ماشي، أنها نزلت في بيت أم سلمة ليلا والنبي صلى الله عليه وسلم نائم في فراشها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق عائشة رضي الله عنها ما نزل علي الوحي في فراش امرأة غيرها، ولعل هذا كان قبل القضية التي نزل فيها الوحي في فراش أم سلمة. الإمام المقيم هنا رحمه الله بيقول إن من أمثلة الفراش نزول آيات توبة كعب، بس آيات توبة كعب دي نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في بيت من؟ أم سلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها، ماشي؟ يبقى إذن إيه؟ ها؟ في تعارض، صح؟ بس خلوا بالكم، لو إحنا بصينا الحديث أصلاً، اللي هو الحديث اللي ذكره أم المقنين رحمه الله، ليس في قصة أم سلمة فراش أصلاً، هو نزل في بيت أم سلمة، لكن ما فيهوش إيه؟ ما فيهوش فراش، خلاص كده؟ فالذي يظهر والله أعلم أن التمثيل بهذه الآية لا يستقيم. طب على فرض إن هو كان الفراش، الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان نقل استشكال الإمام ابن القين ده، تفهمين الأول الإشكال ولا لا؟ تفهمين الإشكال؟ نقل استشكال الإمام ابن القين رحمه الله تعالى، ثم قال القاضي جلال الدين: ولعل هذا كان قبل القصة التي نزل الوحي فيها في فراش أم سلمة، قلت، اللي هو مين؟ السيوطي رحمه الله، ظفرت بما يؤخذ منه الجواب الذي أحسن من هذا. فروى أبو يعلى في مستدع عن عائشة قالت: أعطيت تسعا الحديث، وفيه: وإن كان الوحي لينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنه، وإن كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه. وعلى هذا لا معارضة بين الحديثين كما لا يخفى. فهمتوا كده يا أخوانا؟ يبقى إذن في جوابين عن الإشكال الذي ذكره الإمام البرقين رحمه الله، إن الحديث أصلا لا يستقيم في النزول الفراشي لأنه ما فيهوش النص على الفراش. الأمر الثاني إنه حتى لو افترضنا إنه هو يعني يفهم منه الفراش، أو لعل في روايات فيها الفراش، فيجاب عنه بما ذكره السيوطي إنه كان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي وهو مع أهله فينصرفون عنه، مع عدا مين؟ مع عدا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة أو في فراش امرأة غيرها. قال: ولعل هذا كان قبل هذه القضية التي نزل فيها الوحي في فراش أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وقد أجبنا كما قلنا، نقلنا لكم كلام الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. ويلحق بهذا النوع ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم نائم العين، إذ هو صلى الله عليه وسلم، ده اللي سماه الإمام السيوطي في الإتقان النومي، سماه النومي، إذ هو صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه صلوات الله وسلامه عليه. ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءته ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. طبعا إحنا أخذنا قبل ذلك الحالة التي كان ينزل عليها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماشي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل مباشرة كيف ينزل عليك الوحي، فذكر عليه الصلاة والسلام حالتين: الحالة الأولى يأتيني مثل صاصات الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، تمام كده؟ والحالة الأولى اللي هي كان يعالج شدة صلى الله عليه وسلم من التنزيل، هي الأغلب في نزول القرآن الكريم، هي الأغلب في نزول القرآن الايه؟ طيب، هل وقع الوحي بغير هذا الطريق المشهور اللي هو الطريقين دول؟ يعني هل وقع الوحي بغير هذا الطريق؟ يعني هل يمكن أن نقول إن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم نماما؟ أولا لابد أن نعلم إن هذا لا شيء فيه، لأن رؤيا الأنبياء إيه؟ حق، رؤيا الأنبياء حق، كويس كده؟ طيب، فرؤية النبي عليه الصلاة والسلام حق، ولا شك، لا شك أن الوحي كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم مناما، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام إيه؟ قلبه عليه الصلاة والسلام، كويس كده؟ لكن هل نزل القرآن مناما؟ هو ده اللي احنا محتاجين نحقق فيه. قول أنس رضي الله عنه وأرضاه إذ أغفى إغفاءة، يحتمل النوم ويحتمل أمر آخر، أن تكون تلك هي الحالة التي كانت تعتري النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الوحي، أثناء ليه الوحي، وحمله على هذه الحالة أولى من حمله على الإيه النوم، لأنه ما كانش معتاد أصلا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام بين أظهر أصحابه صلى الله عليه وسلم، فلعل النوم وقوع الوحي كتير، فلعل الأظهر والله أعلم أن القرآن لم ينزل مناما، وأن هذه الحالة اللي هي الإغفاء التي ذكرها أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه هي إغفاءة الإيه؟ هي إغفاءة الوحي، هي إغفاءة الوحي. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى وتوفيقه من التعليق على النوع التاسع من كلام الإمام البلقيني رحمه الله تعالى ورضي عنه، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء وأوفاها.